وآخر يقول وضعت مبلغا من المال في بنك له فرع المعاملات الإسلامية لا يحدد الربح ولكن يخلط أموال الفرع الإسلامي مع أموال البنك العادي الذي يتعامل مع الربا للتأكيد. فهل إباحة فهل أرباحه حلال أم حرام؟ وضعت مبلغا من المال في بنك له فرع للمعاملات الإسلامية لا يحدد الربح ولكن يخلط أموال الفرع الإسلامي مع أموال البنك العادي الذي يتعامل بالربا بالتأكيد، فهل أرباحه حلال أم حرام؟ وإذا سحبت المال من الفرع الإسلامي فهل ينحق من المنفعة أو من هذا الربح أو التصدق به؟ على كل ما دام حاله مع البنك الربوي حال واحده لا يجوز الانسان حتى يستغل البنك الاسلامي بالمعامله الاسلاميه، ولا بد ان تكون المعامله الاسلاميه عن طريق الاسلاميه يعني من الربح الجزء المشاع كسائر البضائع، اذا كان يعمل يكون له الربع او النصف او الثلث يعني من الربح والباقي لصاحب المال. هذا إذا كان بنك إسلامية، أما إذا كان يحدد 5% 10% كل جاء أو كل سنة هذا هو البنك الربوي، فإذا كان لا يحدث هذا مع هذا فقد وجد المعاملتين جميعا فلا يصل. ما أخذهم من ربح ما أخذهم من ربح من البنك الإسلامي ما أخذهم من ربح من البنك الإسلامي إذا أخذ بهذه الطريقة يستطيع وجوه خير ما هو بنك إسلامي ولا يأخذ إذا كان أخذ بطريقة الربا أو المشاركة في الربا